ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون والذين كفروا وكفروا

وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على أدباركم فتنقلبوا

تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا يا أيها الرسول لا يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ ومن لم ومن يتولهم منكم

وَمَا لِلظَّالِمِينَ

ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء